حلقة بودكاست كورونا اليوم رح تكون عن عالم الموضة والأزياء. مصممة الأزياء هبة حوراني، مصممة شابة عربية قدرت تثبت حالها وكملت بمجالها بالرغم من جائحة كورونا وكثير شغلات. أنا فاشن ديزاينر، سوريت الجنسية، عمري 28 سنة وصيدلانية بنفس الوقت. الغريب أو المتعارف عليه أنه شخص يكون صيدلاني وبعدين يكتشف شغفه أو حبه للأشياء الفنية ومجالات تانية اللي كانت تعتبر هواية مثل الرسامين، ولكن فهمانين طبعا موضوع الفن جدا بطريقة خاطئة، لهيك كان الاتجاه دائما بالدراسة الجامعية لفرع من الفروع الطب أو الصيدلة أو الهندسة. أنا بالعكس تعلمت هاي المهنة من تيتا من وقت ما كنت عمري كثير صغير. قضيت فترة كثير منيحة عند تيتا، بفترة كنت بوقتها عم بكبر وعم بتعلم الأشياء من حولي، فكان لها تأثير كثير كبير، وكانت من أحد مصممين الأزياء المعروفين جدا بدمشق. وبعدها حملت الموضوع ماما، كمان ماما كانت من أوائل دفعتها بالمعهد الإيطالي بسوريا كمان للرهبات، كانت جدا متفوقة بهذا المجال، وكمان أنشأت اللاين الخاص فيها كمان بسوريا. ولحقهم بابا للموضوع بعد اعتزاله من فريق كرة القدم، فريق الجيش، كمان أنشأ علامة تجارية خاصة بألبسة الرياضة بالشام. بعدها أنا درست الصيدلة لعدة أسباب، اكتشفت يعني لاحقا بفترة قريبة كان الله كاتب لي أني أطلع على أتغرب وتتغير الظروف من حوالينا، اكتشفت أنه الطريق التوظيف أو الشغل بمجال الصيدلة رح يوفر لي عائد مادي أسرع وأسهل من ما أني أبدأ كمصممة أزياء. ولكن الخطة نفسها تحققت الحمد لله باختلاف الأماكن، كانت كل الإشارات حولي عم ترجعني لهذا الطريق بعد 5 سنين شغل بمجال الصيدلة. اجتني كتير إشارات، اكتشفت أنه أنا صار الوقت أني أنا أرجع أحقق هذا الحلم، وفعلا نفس الحلم اللي هو أني أنا أدرس بأسمود وامتهن هذا الشيء عن علم مو بس عن هواية وخبرة أخذتها من أهلي. وبلشت هذا المجال من وقت ما عمري 25 أو 24، ولكن بالقبل كنت بشتغل أشياء على فضاتي أو على وقتي، والحمد لله رجعت كمان كل الظروف تقسى وتصعب علي لحد ما الظروف حطتني على طريق التصميم، وبلشت هلأ أني أشوف بداية نجاحات بتمنى أنه توصل لمكان أكبر. كيف تأثر مجال الأزياء والموضة خلال أزمة كورونا برأيك؟ يعني شو هو مدى تأثره؟ بالنسبة لي صراحة، بالرغم من أنه السيتويشن هلأ كثير صعب وأغلب الستورز عم نسمع كثير إشاعات أو حتى مو إشاعات ممكن تكون حقيقة، أنه من أكثر الاندستريز اللي تأثرت بالكورونا هو الفاشن ديزاين، وهذا حقيقة لأسباب كثير كبيرة، كثرة عدد الأيدي العاملة بالمصانع الكبيرة. طبعا اللي تأثر أكتر شيء هن المصانع اللي عندها عدد عمال كبير، ما عادت قادرة أنا تغطي نفقاتها. ولكن بالنسبة لي زمن كورونا هو فرصة للديزاينرز الجداد، البراند اللي هلأ طالعة اللي بتكون عندها تكاليف أقل، اللي هي قادرة تسيرفايف لحتى تكبر شوي شوي بنفس المرحلة البراندات الكبيرة عم يكون خلص وقتها، فإلها تأثير جدا سلبي ولكن جانب جدا مشرق للمستقبل. ورح تكون كمان فترة غربلة لكتير من البراندات بيستخدموا الأيدي العاملة الرخيصة، وبيكون فيها جدا ظلم للعمال واستغلال مادي وإنساني كبير جدا خاصة بالدول الفقيرة. بتخيل أنه هاي الظاهرة رح تنعدم أو رح تقل، أكيد ما رح تنعدم. وبنفس الوقت ظهرت بالفترة الأخيرة كمان الفاست فاشن، اللي هنا نفسهم البراندات اللي بيستخدموا الأيدي العاملة الرخيصة لإنتاج أعداد كبيرة من الملابس وبأسعار جدا رخيصة، اللي بتأثر علينا كأشخاص وعلى البيئة. بتمنى أنه تكون أزمة كورونا بداية لسستينبل فاشن ونهاية للفاست فاشن. كيف قدرتي تتجاوزي أزمة كورونا وتضميها لصالحك؟ وكيف قدرتي تجمعي بين تخصصك التعليمي وبنفس الوقت كونك مصممة أزياء؟ طبعا الغريب أنه أنا بعد مخططات طويلة ومن سنتين أنا مبلشة اللاين تبعي وعاملة أول كوليكشن، ولكن كان الافتتاح أوفيشلي والتراخيص والإنفستمنت الكبير بشهر 12، وفعليا أنا بلشت بشهر 2، وهذا الشيء كان جدا جدا صادم لإلي، لأنه بلشت بفترة بعدها بتقريبا أيام معدودة ظهرت أزمة كورونا وتسكر كل شيء، وقفت الإيفنتس وقفت الأعراس وقفت الحفلات، حتى يعني أصبحت تعتبر الشوبينج أو بهذيك المرحلة يعني بداية أزمة كورونا هي أشياء من الرفاهية، والناس بشكل عام صارت تتجه لأساسيات الحياة أكثر من ما إنه هي تشتري ثياب أو تصمم ملابس. بهديك المرحلة طبعا بلشت تفكر أنه شو أكثر شيء ممكن الناس تستخدمه أو ممكن الناس تتطلبه. طبعا الفاشنبل فيس ماسك كان له وجود جدا كبير وواضح، واستغليت خلفيتي كصيدلانية وحاولت أني أعمل فيس ماسك مطابق للمواصفات الطبية، وجبت الفلتر وعملت ريسيرش كتير كبير من كيف بيتصنع الفلتر وشو هي المواد اللي ممكن حنستخدمها، لأنه أكيد أنا بيهمني السلامة والسيفتي للأشخاص قبل الشكل الحلو. وكمان كانت بداية تصميمي للفيس ماسك صدفة، اشتركت بكامبين للميديا وعملت كمية كبيرة، وبعدين الكامبين تكنسل لعدة أسباب، واتجهت لبيع الريتيل وطورت من الفيس ماسك تبعي بطريقة أنه يصير مناسب للعالم، مريح أكتر، السيفتي فيه أعلى، وشوي شوي وصلت للبرودكت اللي اسمه ستار ماسك اللي كتير انشهر بالفترة الأخيرة الحمد لله، والفيدباك عم تكون منه كتير كتير رائعة. يعني هبة جمعت بين دراستها بالصيدلة وشغفها وحبها لتصميم الأزياء، وقدرت تصمم ماسكات مناسبة ومطابقة للمواصفات الطبية الصحيحة، وكان في إقبال كبير عليهم. أما بالنسبة لتصميم البيجامات، كمان بلشت لاين البيجامات لأنه صارت أغلب الناس تشتغل بالمنزل، وأغلب الناس صار يكون عندها زوم كول أو سكايب ميتينجز، وبنفس الوقت بدهم يكونوا مرتاحين ولابسين أشياء بريزنتبل أو أشياء بيقدروا يظهروا فيها على التيم تبعهم إن كانوا موظفين أو مدراء. لاين البيجامة كان لاين بيجمع بين ستايل الحلو والراحة، هدول اللاينين الاثنين اللي انشأتهم خلال فترة كورونا اللي كان أغلب الناس ممكن أنه هن يهتموا بهذا النوع من الأزياء. لوحظ أنه العالم عم تتجه لتشتري البيجامات أو المعروف بملابس النوم أو الملابس المنزلية خلال هالفترة. طيب ليش؟ لأنه الأشخاص صارت تقعد في البيت واكتشفوا أنه هن ما بيهتموا بهذا اللاين بحياتهم. كثير أشخاص صرت لاحظ كومنتات بتنحكى أنه اكتشفت أنه ما عندي ملابس للبيت، لأنه نحن يجولي أغلب العالم خلينا نقول 75-90% من الأشخاص هن بهي البلاد أو بشكل عام عاملين، حتى الإمرأة عاملة، فما بيكون عندها اهتمام كتير كبير، خاصة إذا كانت أمه عندها أولاد ما بيكون عندها اهتمام كتير كبير بأنه كم بيجامة عندي أو عندي بيجامات أو لا، بيهتموا بأشياء الأوتفيتينج أكتر من الأشياء اللي بتلبس بالبيت. فلهيك زادت نسبة المبيعات، بدهم أشياء مريحة. حتى التغيير النفسي، عامل الشوبينج بيأثر بالتغيير النفسي بشكل كتير كبير. بنفس الوقت إذا اشتروا أشياء للطلعة كان ممنوعين طبعا من الخروج من المنازل، فلهيك كان الشوبينج للبيجامات داخل المنازل جدا مربح وازدادت مبيعاته، وهذا اللي خلاني كمان أني أعمل لاين البيجامات اللي عملته اللي بيدمج بين البيجامة إن كانت بزمن أزمة الحظر المنزلي أو بعد ما يفتح اللوك داون فينا نلبس البيجامة هذه بأوقات مختلفة. بهالفترة وبالأخص بعالم الموضة صح توقف المجال والضرر، لكن كان في عمل استثنائي عيد مصممة الأزياء أنيفة موفمبا، العرض اللي تم بدون جمهور وبدون عارضات أزياء. المصممة هبة، شو رأيك بهالتجربة؟ برأيك رح تستمر؟ أنيفة العرض الثريدي اللي عملته كان أكيد جدا طفرة بعالم الأزياء، ما رح تنتسى، رح تكون بصمة كتير كبيرة، ولكن بشك أنه تستخدم لبعدين، لأنه عالم الفاشن وعالم الأزياء وعالم الفن دائما دائما دائما بيتطلب العامل الحسي والروحي والجمالي والملمس. يعني ما فينا نروح قد ما كنا أشخاص كرياتيف، نحتاج للعامل الروحي بحياتنا، لحتى نقدر نكون كرياتيف أكتر. عالم الديجيتال وعالم التكنولوجي عالم بالنسبة لنا كتير تف وما فينا نتعامل معه كتير. كانت حل أزمة بوقتها جدا ناجح، ومثل ما أكيد رح تنذكر لسنين طويلة لقدام. يعني رأي المصممة هبة إنه عمل زميلتها أنيفة ما رح ينتسى ورح يبقى بصمة، لكن بالرغم من التطور إلا إنه عالم الفن والتصاميم والأزياء محتاج وبيتطلب عوامل أساسية مهمة، وهالشي كمان بالرغم من إنه المصممين مبدعين وعندهم خبرة، لكن ما بيقدروا يستغنوا عن الحس الروحي. كنت عم بطلع كمان على أعمال المصممة هبة بمجالات تانية، ولفت نظري شيء مهم واللي هو الأعمال الخيرية، ودعم لهالشي وتشجيع متابعينا على هالعمل. الأعمال الخيرية لها جانب بحياتي كتير كبير، لأنه أثرها كان واضح جدا بحياتي. دايما بآمن أنه إحنا قد ما بنعطي قد ما بناخد. طبعا ربينا على أشياء كتير حلوة من أهلينا ومن مجتمعنا، بعدني محافظة عليها عقد ما لقيت لها تأثير جدا واضح وكبير لشخصنا. ودائما بآمن أنه العمل الخيري لصاحب العمل مو للمحتاج نهائيا. حلو كتير، العمل الخيري للمتبرع مو بس للمحتاج. هيك تأثر مجال الموضة والأزياء بسبب كورونا، وهيك اتجهت المصممة هبة وغيرها لتغيير اتجاههم بالتصاميم. اتجهوا ليحاكوا الموضة والوضع الراهن على حسب طلب الجمهور وحاجتهم، واكتشف العالم انهم مقصرين بشرائهم لملابس البيت، لانه اهتمامنا دايما بيرتكز على ملابس الطلعة، حتى انه صرنا نتسوق بشكل متزايد خلال هالفترة لنغير شوي من مزاجنا ونحس بتغيير متجدد. وانتو اصدقائي اكتشفتوا انكم مقصرين بشراء كل ملابس البيت والبيجامات ولا لسه؟ ما بتتفقوا معي انه كنا كمان مقصرين بحق حالنا والنظر لانفسنا بعناية اكتر والتعامل مع شخصياتنا الحقيقية باحترام اكتر؟ يعني اهتمامنا بنظرة الناس لشو منلبس مو لراحتنا وسعادتنا ببيوتنا مع اهلنا وناسنا الحقيقيين. شاركونا آراءكم وتجاربكم عبر الواتساب على الرقم 00971 56 85 31 592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا، ساعد في مونتاج وإخراج الحلقة أمجد حمدان. خليكن معنا لتسمعوا حلقاتنا الجاي. سلام.